فعلى المرء أن يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه صحابته رضي الله عنهم، ولا سيما الخلفاء الراشدون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، أيلزموا سنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم، أي أحذر إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة.